بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه، أحمده سبحانه وبحمده وهو المستحق للحمد، أحمده على آلائه وإنعامه وإفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين الصادق المصدوق المصدق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل درسنا، وبالدرس السابق كنا تحدثنا عن بعض أو خلاصة ما قلناه فيما يتعلق بالأسماء والصفات التي مرت بنا خلال الدروس الماضية، ولا زلنا وسنظل نواصل هذا الاختصار، فنقول بعون الله تعالى. يقول شيخنا شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله تعالى: إن الإنسان مخلوق من مادتين، روحانية نورانية وأرضية جسمانية. فالإنسان مكون من جسد وروح، هذا معنى كلامه رحمه الله. فالنعمة الكاملة المطلقة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء هي نعمة الدين. فإذا وجد الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، فإن صاحب هذه النعمة قد حصل على النعمة الكاملة بفضل الله جل وعلا. وأما النعمة المقيدة الناقصة فمثل نعمة الصحة ونعمة الأكل والشرب وغير ذلك، لأنها مرتبطة بالدنيا ومؤقتة وهي مقيدة أيضا. العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن الطبقات الأربع هم الذين أنعم الله عليهم النعمة الكاملة التامة المطلقة، وهي نعمة الدين، والتي عبر بها عن الصراط المستقيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورد في التنزيل العزيز: إنه على كل شيء قدير. وردت في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم، ومعناها أن الله جل وعلا قدير، وقدرته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وهي شاملة لكل شيء. فلا يقال على ما يشاء قدير، بل يقال على كل شيء قدير. المشيئة لم ترد في النصوص الشرعية إلا كونية قدرية فلا تنقسم. أما الإرادة فعلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه موافقة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية، وليست الكونية حجة لأحد. نحن نؤمن بالله على ما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. مررنا بآية الكرسي وقلنا إنها تتضمن 5 أسماء لله عز وجل و26 صفة له جل في علاه. وتكلمنا عن الصمد وقلنا إنه يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثيل له ولا نظير، والصمد الذي تصمد ويصمد إليه الخلائق يوم القيامة، وقيل الكامل وقيل الذي لا جوف له. فلا يحتاج إلى أكل وشرب، فلا معدة له ولا أمعاء ولا غيرها. تعالى الله وتقدس علوا كبيرا، فهو الفرد، فهو جل وعلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. كل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. الصراط معنوي وحسي، فالمعنوي الدين والحسي المنصوب على متن جهنم، جعلنا الله وإياكم ممن يجتازه كالبرق الخاطف. وأفرد الصراط لأنه الحق والحق واحد، والصراط يضاف إلى الله جل جلاله فيقال صراط الله المستقيم، ويضاف إلى مستحقه فيقال صراط الذين أنعمت عليهم، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، تزيد على 1000 دليل، تزيد على 1000 دليل. وقلنا إن العلو لله 3 أقسام، وهكذا الفوقية: علو الذات وفوقية الذات وعلو القدر وعلو القهر وفوقية القدر وفوقية القهر. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، وله الفوقية الكاملة من جميع الوجوه. أفعال الله جل وعلا الاختيارية قسمين: لازمة كالاستواء والمجيء والنزول، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. قال جل وعلا: وهو معكم. المعية حقيقية ليست مجازية، معية تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، ومن مقتضاها بالإجماع معية العلم. وترد معية خاصة للمؤمنين والأنبياء والمرسلين، وهي معية النصر والتأييد والحفظ. وكلمات الله نوعان: دينية وهي القرآن وشرع الله، وكونية وهي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: أعوذ بكلمات الله التامات وأعوذ بكلمات الله التامة، وهي كونية بأمر الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. إذن معية الله جل وعلا حقيقية، ومقتضاها بالنسبة لجميع الخلق وبالنسبة لخاصة الخلق من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين، مقتضاها لجميع الخلق العلم، ومقتضاها للخاصة الحفظ والتأييد والنصر. فهي معية حقيقية ليست مجازية، تليق بجلال الله وعظمته كغيرها من الصفات. وبعون من الله تعالى نستمع لقارئنا إذ يقول: وفقه الله جل وعلا ونصره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه نتكل ونعتمد. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: القرآن الكريم ومن الإيمان بالله وكتبه. وجه كونه إيمانا بالله أنه كلام الله صفة من صفات الله الذاتية، صفة من صفات الله الذاتية، ووجه كونه من الإيمان بكتبه لأنه هو المهيمن على جميع الكتب المنزلة وهو واحد منها كما سيأتينا في نصوص الآيات. ويستلزم لمعرفة هذا الباب العظيم وهو باب الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله أن نعود أدراجنا إلى نص ذكره المصنف في صفات كلام الله، في صفة أن الله يتكلم ويقول، فليعد قراءته قارئنا حفظه الله فيقول: نحن سبق أن بينا لكم أو مررنا بأن من صفات الله الذاتية أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء على ما يشاء. وكلام الله لا حدود له، لا ينتهي، كلام الله قديم وحادث. كيف قديم وحادث؟ يعني تكلم في الأزل، فكلم أبونا آدم كما قلنا في درس مضى، وكلم عيسى بن وكلم موسى صلى الله عليه وسلم، وتكلم مع جبريل بوحي وكتب أنزلها الله جل وعلا، ولا يزال يتكلم. وقلنا إن كلمات الله كونية قدرية وكلمات الله شرعية. الكلمات الشرعية هي الكتب المنزلة والمتضمنة للأوامر والنواهي والتوحيد والقصص. وأما كلمات الكونية، الكلمة الكونية فقوله جل وعلا للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمات الله أو كلم الله لغتان في النحو، المعنى واحد، أنه تكلم كلاما يليق بجلال الله وعظمته. ويعبر بالكلام فيقال تكلم، ويقال قال، ويقال حديث، ويقال قول. فهو كل حديث وقول وكلام كله صفة من صفات الله جل جلاله، أنه يتكلم كما شاء إذا شاء كيف شاء. وكلامه قديم وحادث ومتجدد. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. سيأتينا هذا أيضا. فالمهم هنا الذي نريد أن نقف عنده، انتبهوا لهذه المسألة، هو أننا الآن نبحث في قضية القرآن الكريم كلام الله. وتعرفون أنتم أن معركة المصحف مع التلموذ، وأن معركة المصحف مع الذين حرفوا الكتاب والسنة والذين حرفوا كتب الله المنزلة، أنها معركة انتصار. لماذا؟ لأن هذا القرآن قد حفظه الله جل وعلا من أن يتعرض له متعرض على وجه الأرض. وقصصنا لكم بدرس ماضي كيف أن رجلا باع نسخا محرفها ومعدها من عند نفسه من التوراة والإنجيل فشريت، وباع نسخا حرفها من القرآن فطرحت ولم يشتر منها شيء. فدل ذلك على أن القرآن قد حفظه الله جل وعلا في الصدور والسطور، وقيض له كما سنذكر بعد قليل في تاريخ حفظ القرآن الكريم. اقرأ الآن لنكرر أو لننتبه لقضية أصل القرآن الكريم. انتبه. كلام الله. إيه نعم. إثبات الكلام لله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. إذن الله جل وعلا يتكلم، وكلامه صفة ذاتية تليق بجلاله وعزته وعظمته. كلامه صفة ذاتية، صفة الله لا تناقض بينها أبدا. وقلنا لكم قبل إن الصفات كلها تدل على الله جل وعلا، صفات الله الخاصة به سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، فهي صفات له سبحانه وتعالى، منها الصفات الذاتية اللازمة كما قلنا في اليد والرجل والعين والساق والقدم، هذه صفات ذاتية لازمة له جل وعلا لا تنفك عنه. وقلنا هناك صفات فعلية، والصفات الفعلية نوعان، صفات اختيارية لله جل وعلا مثل النزول، ينزل إذا شاء كيف شاء على ما يشاء، وصفات فعلية لازمة له جل في علاه. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني أن موسى تكلم مع ربه كما أسلفنا في درس ماضي، تكلم، وكلام الله بصوت وحروف مسموع يعقله المتكلم معه، أما كلامه في القرآن الكريم، وقلنا أن كلام الله نوعان، كلم وكلام، أو كلام كله إن شئت فقل كلام كوني وهو كلمة كن، وكلام شرعي وهي الكتب المنزلة. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء في اللغة العربية يطلق على الصوت الذي هو مرتفع، فيقال نادى محمد عليا، يعني ناداه بصوت مرتفع وصوت مسموع. والمناجاة هي بصوت خافت، لكن هذا في البشر، هذا يقال عنه في البشر. أما عند صفات الله بأنه ينادي أو يناجي، فنقول إن نداءه يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه، له سمع، يسمع نداءه، يسمع وكلامه بصوت وحروف، وهذا النداء يدل على أن كلامه يسمع. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا نداء الله لأبينا وأمنا آدم وحواء. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا نداء الله للكافرين في آخر في يوم البعث والنشور. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا مثله، ينادي الذين كفروا به جل وعلا فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هل عندكم حجة، هل أجبتموهم، هل استجبتم لأوامري. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقد سمى الله جل وعلا القرآن الكريم كلامه، وهذا حق، يقول يا محمد إن استجارك أحد من المشركين فأجره وطمئنه حتى يسمع كلام الله. نعم. ثم أبلغه مأمنة، لا تضايقه ولا تضره، لأنه لا إكراه في الدين. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقلنا إن هؤلاء اليهود لما قيل لهم وقولوا حطة قالوا حنطة، وهكذا المنافقون يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلام، وهكذا المبتدعة الذين تبعوهم بعد ذلك بسنين طويلة كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، حتى قالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى هو المتكلم، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا رد عليهم أهل السنة فقالوا ما تقولون بقوله وكلمه ربه. نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني عندنا هنا كلام عندنا قال، القول والكلام كلاهما يطلقان على كلام الله جل وعلا، وهما صفتان ذاتيتان لله تليق بجلاله وعظمته، مترادفتان معناهما واحد. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. سماه كتابا لأنه كتب في اللوح المحفوظ ويكتبه الكاتبون، يكتبه الكتبة، ولهذا سمي كتاب. والقرآن يمر بأربع مراحل ستأتينا بعد قليل. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فيبين لهم ما ورد في كتبهم مما حرفوه، ويبين لهم ما قالت رسلهم، ويبين لهم ما أضلوا فيه، ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، ومع ذلك هم لا يستجيبون لأن الله كتب عليهم الشقاء. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا انتبهوا لهذه المسألة، نحن سنعرض لتاريخ، أرجو أن يسعفنا الوقت، سنعرض لتاريخ القرآن الكريم. وأولا وقبل كل شيء، كلكم يعرف ويذكر ما في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي لفظنا الصالحة، في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. عائشة تروي هذا عن خديجة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، سندها عالي. قالت: فكان يذهب إلى غار حراء ويتحنث فيه. إيش معنى يتحنث؟ يعني يتعبد. انتبهوا، نحن نتكلم الآن عن تاريخ القرآن الكريم، تاريخ نزوله، ونتكلم عن الجانب العقدي في القرآن الكريم. أما الجانب التشريعي فلا نستطيع لكلامنا أن نعطيه بعضا أو نزرا من بعض حقه، لأن الوقت لن يسعفنا. قالت: فكان يتحنث أي يتعبد بغار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة، وخديجة هي أمنا الغالية العظيمة الكريمة، أول امرأة على وجه الأرض أسلمت، بل أول من أسلم من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد تلقيه للنبوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء أربعة، مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قالت عائشة أمنا: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فقلت: أبدلك الله بخير منها، تعني نفسها. قال: والله ما أبدلني الله بخير منها، إنها أم أولادي، آمنت بي وواستني، فرضي الله عنها وأرضاها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء ففجأه الملك. إيش معنى فجأه الملك؟ يعني جاءه الملك على صورة دحية الكلب، كما يقول بعض العلماء، صورة بشر لئلا ينفجع. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأخذني فضمني، يعني إيش ضمه إلى صدري، الضم معروف عندكم وليس الضم الذي عند النحاة، ولا الضم الذي عند الاقتصاديين، وضع الشيء مع الشيء. قال فأخذني فضمني إلى صدره حتى بلغ مني الجهد، يعني أمسك به بقوة، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. إذن كلمة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وهي كلام الله بحروفه ومعانيه ودلالاته، تكلم الله به في وقته، وأخذه جبريل عن الله، لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، ولم يأخذه من بيت العزة كما يقول بعض المبتدعة، إنما أخذه عن الله جل جلاله، أرسله الله به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، يعني ما أعرف أقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب. قال ثم أخذني الثالثة فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ثم بعد ذلك، أي بعدما قرأ هذه الآيات، اتجه فورا إلى خديجة، ونظرا لانتهاء الوقت يتوقف، ونواصل الحديث في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.